جزاكم الله خير وبارك الله فيكم نفعنا الله ما قلتم أحسن الله عليك. سؤال يقول: هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يتبع أهل الكتاب فيما لم يأتي فيه النص بالنهي عنه؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان يخالف اليهود والنصارى في كل شيء، وما كان يعجبه شيء من أفعالهم، لكن إذا كان هناك أشياء عادية قد يكون أنه فعله في بداية الأمر فإنه قد ترك مشابهتهم في كل شيء، وحذر أشد التحذير من القناعة بهم ومن تقليدهم سواء في العبادات أو في العادات أبدا، لأنه كلما جاء الذكر لمثل هذه الأشياء يأمرنا بمخالفة اليهود والنصارى، خالف المجوس خالف اليهود والنصارى، والأبواب السابقة تدل على ذلك. ولذلك يجب على المسلمين عموما أن ينتبهوا لأنفسهم ولأولادهم حتى لا يسيروا على منهاجهم فيقعوا بهذا الوعيد. يقول السائل: رجل كان يعمل المعاصي وكان بعيدا عن الله عز وجل ثم تاب من تلك المعاصي، يقول كيف يعرف أن الله تاب عليه تلك المعاصي التي كان يفعلها من قبل؟ يعرف هو ما إن كان صدق مع الله وثبت على توبته وأخلص لله ولازم العبادة متقيا ربه سرا وعلانية، فعليه أن يكون واثق أتم الثقة بأن الله وعد وهو لا يخلف الميعاد، بأن الله يتوب على من تاب، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى آثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عمل صالح فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفور رحيم. فمن تاب وهو صادق تاب الله عليه، الآيات والأحاديث تدل على ذلك، فعليه أن يثق بالله ويوقن بأن ربه لن يرده خائبا، وإنما عليه الثبات. قل آمنت بالله ثم استقم، فإذا استقام وثبت حتى يلقى ربه فإن الله إن شاء الله سيبدل سيئاته بالحسنات ويتوب الله عليه توبة يجد أثرها عند الله، فإن من تاب من الذنب كمن لا ذنب له. يقول السائل: لماذا عبر الشيخ في ترجمة الباب بقول بعض هذه الأمة، مع أن المشاهد أن كثيرا من الأمة الآن واقع في الشرك؟ الحمد لله أنه ما قال أن هذه الأمة تعبد، يقول بعض هذه الأمة، وهل الأمة كلهم واقعون؟ لا. فلذلك الشيخ حكيم رحمه الله قال أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، والمقصود ما دام علمنا أن بعضهم فلنحذر لئلا نكون من ذلك البعض، نحذر على أنفسنا وعلى أولادنا وأهلنا ومن تحت أيدينا. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نار، فعلينا أن نحذر، لأن نبينا عليه الصلاة والسلام أخبر أنه سيكون ذلك، فعلينا الحذر. يقول السائل: يقول العلماء أن الشرك إذا كان مستقرا في القلب فإنه من نواقض الشك، إذا كان مستقرا في القلب فإنه من نواقض الإيمان، فكيف العلاج وكيف يحصل المرء اليقين؟ العلاج هو أنه يعني بدل الشك يؤمن بالله إيمانا جازم ويبرأ من كل ما يخالف الإسلام، ويكون عنده يقين يعني إيمانا جازم بما ورد في الكتاب والسنة، ويطبق ذلك بالقول والعمل مع الاعتقاد واليقين، فعليه أن يطبق ذلك قولا وعملا، وبذلك إن شاء الله يسلم من الشك. وقد جاء في الحديث في الدعاء المشهور: اللهم إني أعوذ بك من الشك والشرك. فعلى المسلم أن يحذر. يقول السائل: هل يجوز للشخص أن يعتمر عن رجل أو شخص ميت توفي؟ لماذا لا يجوز؟ يجوز إذا اعتمرت عن نفسك وحججت عن نفسك فحج واعتمر عن من شئت، ولكن ليس معنى هذا أنك تذهب الآن إلى مكة وكل يوم وكل يومين وثلاثة تأخذ عمرة عن فلان وفلان، فليس من المشروع ولا من السنة أن تأخذ عمرتين في آن واحد. لكن إذا جئت بسفر جديد على نية أنك تعتمر عن فلان وتحرم عنه من الميقات، طيب هذا جائز ما في معنى. يقول السائل: يقول أردت أن أشتري سلعة فإذا بصاحبها فر هاربا، يقول من الشرطة أو من البلدية، يقول بقيت السلعة عندي بحثت عنه ولم أتوصل إليه، فماذا أفعل؟ تصدق بها أو تصدق بثمنها على نيته، ما دام أيست من وجوده فليست لك، لكن اعرف ثمنها وتصدق بثمنها وتملكها لك. فإن وجدت صاحبه يوم من الأيام فأخبره بذلك، إما أن يأخذ قيمتها وإما أن يرجو ثوابها ويرجع إلى نفس المكان الذي اشتراها منه. نعم، يتحرى لعله يجده، فإذا أيس منه يتصدق على هذه النية. في بلده أم في بلد الرجل؟ لا يتصدق، في صدقة على كل حال في أي مكان عاد. لكن عاد إن تصدق في بلد صاحب السلعة أحسن يكون. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.